إن في إنزال هذا المطر آيات وعبر، والله سبحانه وتعالى يرسل الرياح فتثير السحاب. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله ويرسل رياحا تلقحه بالماء وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه تلقحه بالماء في الجو ثم يرسل رياحا تحمله وتسوقه حيث أمر الله سبحانه ثم يأمر الله هذا السحاب فيفرغ ما فيه من الماء وينزله بقدر معلوم ففي إنزاله في أرض دون أرض وعلى قوم دون قوم حكمة عظيمة وفي كيفية إنزاله أنه ينزل قطرات متوازنة وما ننزله إلا بقدر معلوم في ذلك عبرة عظيمة فلم يصبه الله صبا على الأرض بل ينزله على شكل قطرات متفرقة ليعم الأرض التي أمر الله أن ينزل عليها وجعله مباركا وجعله طهورا وأنزلنا من السماء ماء طهوراً